أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا حول سلسلة الروايات التي أطلقها سيد الشهداء عليه السلام في مسيرته من المدينة إلى أرض كربلاء. هذه الليلة نصل إلى آخر ختام الحديث حول رسالته التي أرسلها إلى مدعي النصرة، إلى الذين وعدوه بالنصرة بأرض العراق. ذكرنا أن الإمام في ختام الرسالة بيّن مواصفات الإمام. الصفة الأولى أنه عامل بالكتاب، الصفة الثانية أنه آخذ بالحق، آخذ بالقسط، دائم بالحق، إلى أن يقول والحابس نفسه على ذات الله. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى أن الإمام يحبس نفسه أو حابس نفسه على ذات الله؟ وطبعا كما تعرفون من أول الليلة كان بناؤنا على الدروس العملية، يعني أيضا نحن كيف نصل إلى هذه المرتبة. ما معنى الحابس نفسه على ذات الله؟ ربط العابس بالذات الإلهية كيف يمكن؟ أولا لابد أن نقرر هذه الليلة أن كل ما يفهم منه التجسيم ذات الله بمعنى نعوذ بالله الجسمية، إنسان نعم حابس نفسه في ذات الله أو ممسوس في ذات الله، هذا قطعا لا يراد منه المس المادي، القرب المادي. وجاء ربك أو ويحمل عرش ربك، استوى على العرش، كل هذه المعاني معاني ينبغي أن تفسر بما يليق بمقام الربوبية. هذا التعبير له نظائر في وصف أمير المؤمنين عليه السلام أنه ممسوس في ذات الله. أمير المؤمنين عليه السلام مخشوشن في ذات الله، وسيد الشهداء يذكر صلوات الله عليه الإمام حابس نفسه في ذات الله. الآن المعنى العرفي الذي يمكن أن نقرره هذه الليلة، لا معنى داعية للخوض التفاصيل والدقائق. حابس نفسه في ذات الله وعلى ذات الله، يعني الذي يجعل نفسه مؤتمرة بأوامره منتهية بنواهيه، وبعبارة أخرى لا يجد في نفسه اختيارا. هذه النفس محبوسة يعني لا اختيار لها. الحبيس لماذا يسمى المحبوس محبوسا؟ لأنه ليست له الحرية أن يفعل ما يشاء. المؤمن محبوس، الدنيا سجن المؤمن. البعض من النعم من الكفر من الفسق عندما تنهاه عن المنكر يأتي بمنطق سخيف، السخيف يقول أنا حر. متى كنت حرا؟ أنت عندما كنت في ظلمات الأرحام كنت حرا، كنت تختار لنفسك كيف تخلق. عندما كنت طفلا رضيعا كنت حرا، أنت إلى سن البلوغ وأنت لا تعلم شيئا تقريبا، الآن أصبحت بالغا يافعا تقول أنا ربكم الأعلى. إذا الإنسان المؤمن بل العاقل يرى نفسه محكوما بحكم الذي خلقه بحكم الذي فطره. الإمام إذن هو الحابس نفسه في ذات الله، الإمام هو الممسوس في ذات الله، الإمام هو المخشوشن في ذات الله. يعني إذا جاء الحكم، إذا جاء الامتثال الأمر الإلهي، الإنسان ليست له ليون، مخشوشن، أشداء على الكفار. هذه المعاني نعم هو الذي يستفاد من هذه العبارة. حديثنا العملي، كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من القرب إلى الحق عز وجل؟ الجواب هذا القرب، هذا القرب اللصيق. نحن في المناجات ماذا نقرأ؟ تقول يا جاري اللصيق، يا شفيق يا رفيق، فكني من حلق المضيق. المؤمن يصل إلى درجة يرى بأن الله عز وجل كما يقول في كتابه يرى ربه أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول ونحن أقرب إليه، ولكن العبد يصل إلى درجة يعيش هذه الحقيقة. كيف نصل لهذه المرتبة من القرب اللصيق؟ أولا النقطة العملية بالذكر الدائم. المؤمن له ذكر الآن المطلوب هو الدائم، ولكن في أول الأمر ذكر غالب. إذا لم يكن الغالب فهو الذكر الذي لا ينقطع لفترة طويلة. ولهذا رب العالمين قسم الصلوات على الساعات، في الصباح محطة، في الزوال محطة، في الليل محطة، غير النوافل في جوف الليل محطة، الصيام في الشهر في السنة مرة، الحج في العمر مرة، ولكن الصلاة في اليوم 5 مرات نصلي لله عز وجل لنعيش حالة الذكر الدائم، وخاصة عند المعصية. المؤمن يتحول الذكر بالنسبة إليه إلى الهواء الذي يستنشقه. لو إنسان حرم من الهواء قسرا وضعت يدك على فمه، قد يسكت في أول كم ثانية، ولكن بعد دقيقة إذا بيده سكينة يطعنك بها يقول نعم ارفع يدك عني سأموت. المؤمن إذا لم يذكر الله عز وجل فترة من الزمن يعيش هذا الاختناق الباطني. إذا الذكر الدائم أو الغالب، والطريق إلى الذكر الغالب إخواني أن نحيي المحطات الصلاتية. من يجعل صلاته معراجا، هذا الإنسان بين المعراجين لا يكون غافلا كثيرا. إنسان استمتع بالصلاة عند الزوال، استمتع بالصلاة عند المغرب، عاش حقيقة المناجاة مع رب العالمين، بين الفرضين يكون ذاكرا. لما؟ لأنه يخاف، يقول إن غفلت عن ذكر ربي، إن لم أصلي صلاة خاشعة من الممكن أن يؤدبني بالغفلة عن ذكره بين الفرضين وبين الصلاتين. هذا من موجبات القرب المتميز من الله عز وجل. من موجبات القرب أن يكون الإنسان ممسوسا في ذات الله. حديثنا عنوان الحديث كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، يتشبه بأمير المؤمنين وبسيد الشهداء في أن يكون ممسوسا في ذات الله عز وجل. هذا العنوان كان منطبقا على علي بن الأكبر أيضا، كان ممسوسا في ذات الله. بالنسبة إلى سيدتنا أيضا بنت الحسين سكينة أو سكينة، كان يعبر عنها بأن الغالب عليها الاستغراق في الله عز وجل، كانت مستغرقة في الله سبحانه وتعالى. أنا أعتقد كل من شهد واقعة كربلاء وبقي بعد ذلك حيا من الأسارى، هؤلاء رب العالمين أعطاهم هذه الدرجة من الانقطاع إلى الله عز وجل لما تحملوه في يوم عاشوراء وبعد عاشوراء. من موجبات هذه الحالة أن يبحث الإنسان عن الآبقين عن الله عز وجل. العاصي عبد آبق في الأزمنة القديمة، حيث العبد عندما يهرب من بيت سيده يقال عنه بأنه عبد آبق أي هارب. هذه الأيام الإنسان الذي يهرب من المدرسة مثلا يشبه الآبق، من يهرب من محل عمله الذي يعصي رب العالمين، هذا في حكم العبد الآبق الفار من سيده. الذي يعصي معصيتين قد لا يسمى عبدا آبقا. الإنسان المتمرد كثير المعصية، أنا صادفت أحدهم يقول أنا ما تركت معصية إلا وقد ارتكبتها، يعني أصبح مجمعا للرذائل والمفاسد. هذا تقريبا يصدق عليه أنه عبد آبق. المؤمن لا يبحث عن خلاص نفسه، يبحث عن الآبقين، يبحث عن المتمردين. فإذا توفقت في أن تدل عبدا تائها إلى الله عز وجل وتأخذ بيد هذا العبد الآبق، أنت وجيه عند الله عز وجل. حاول، هذا المعنى اتفاقا مذكور في الكتب، من أفضل طرق القرب إلى الله عز وجل أن تقرب العباد إلى الله سبحانه. العابد الزاهد المتعبد، هؤلاء ينقذون أنفسهم من الغرق، تشبه بسيد الشهداء الحسين عليه السلام سفينة النجاة. من يوم عاشوراء إلى هذا اليوم ملايين الغرقى ركبوا السفينة. أنت أيضا كن دلالا، دل الناس على سفينة النجاة. أنت ليس بإمكانك أن تستنقذ الغرقى، ولكن دل الناس على هذه السفينة. من يأخذ آبقا يأتي به إلى هذه المجالس ويستفيد ويتوب، الذي أنقذه هو سفينة النجاة، ولكن أنت أيضا لك دور في تعريفه على هذه السفينة. أذكر لكم حديثا قدسيا، هذا الحديث من أهم الأحاديث القدسية في باب التقرب إلى الله عز وجل. أوحى الله تعالى إلى موسى على نبينا وآله وعليه السلام: حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي. تارة أحدنا يأمر الناس بالصلاة والصيام وترك الحرام، ومرة الإنسان يحبب الإنسان بالله عز إلى الله عز وجل. الذي يحب الله عز وجل طبيعي يترك المعاصي. حاول أن تدخل إلى قلبه، إن جعلت قلبه محبا هذا القلب المحب لا يعصي ربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مرة أنا في كل يوم أأمر جارحته بأمر وناهي، ومرة أتحكم في قلبه. إذا جعلت العبد محبا ملكت كل جوانحه، إذا جعلت جارحته محبة استوليت على جوانحه. موسى عليه السلام كانت له علاقة لصيقة بالله عز وجل، يسأله ما تلك بيمينك؟ اغتنمها فرصة، عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي، ولهذا سمي كليم الله. موسى عليه السلام سأل ربه: يا رب كيف أعمل؟ يعني كيف أحبب الخلق إليك؟ رب العالمين أوحى إليه: ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني، بدلا من أن تخوفهم بنار جهنم بالعقاب الأخروي حتى بالجزاء الأخروي. قد تقول له رب العالمين: سيعطيك الحور والقصور. يقول: الآن ماذا أعمل؟ ذكرهم بآلاء الله عز وجل. الإنسان أسير الإحسان، الإنسان عبد الإحسان، حاول أن تدخل إليه من باب النعم، ادخل له أصل الوجود. أنت كنت نعم عدما، رب العالمين من عليك بنعمة الوجود أولا، وثانيا شق فيك السمع والبصر، جعل لك الأفئدة الفؤاد، وجعل لك اللب، وجعل لك العقل، هذه المعاني الباطنية. في كل آن يمدك بالحياة، لولا النظرة الإلهية لهذا الوجود، الوجود تحول إلى عدم. ذكرهم بآلاء الله. حقيقة أخواني من الغريب أن أحدنا على مائدة الطعام، بعض الأوقات الإنسان يبالغ في شكر صاحب المائدة، مائدة شهية يقدمها لك إنسان من دون أن تحسن إليه، هو ابتداء يحسن إليك من خلال مائدة شهية، كم تشكره؟ ولكن أليس رب العالمين، رب العالمين أليس أولى بهذا الشكر؟ هذا الإنسان اشترى طعاما، زوجته طبخت الطعام، ولكن رب العالمين خلق هذا الطعام، أوجده من العدم. أحدهم في الأزمنة السابقة يقال أراد أن يأكل خبزة فأخذ يبكي بكاء مريرا، بكاء خجلا من الله عز وجل. هذه الخبزة التي نعم نأكلها غير باقي المأكولات، الخبز أبسط أنواع الطعام، هذه الخبزة رب العالمين أرسل الرياح اللواقح، يزجي سحابا، أنزل ماء مباركا، أنبتت ذرة البذرة اهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج، جاء الزارع، جاء الفلاح، جاء الحاصد، جاء الخابز، وأخيرا هذه الخبزة انتقلت إلى مائدتك. آلاف الأيدي عملت لجلب هذه الخبزة إلى المائدة. الآن باقي المأكولات لكل طبق حسابه وكتابه وتاريخه. ألا يستحق أنه أن تقول بعد المائدة: إلهي شكرا لك؟ لا على نحو لقلقة اللسان. بعض الناس وهو يأكل اللقمة الأخيرة ويقول: إلهي شكرا. لا هكذا. هنيئا قف بعد المائدة، بعد أن أكل القوم كلهم طعامهم، نعم اجمعهم على المائدة من ساعات الاستجابة اتفاقا على مائدة الطعام. بعد المائدة ارفع يديك إلى السماء وبتوجه قل: إلهي شكرا لك على ما أنعمت. يا رب أنا عاجز عن شكرك، يا رب اجعل طعامي هذا زادا لعبادتك، قوة لعبادتك. هذه من الساعات التي يستجاب فيها الدعاء. إذن رب العالمين أوحى إلى موسى عليه السلام يطلب منه أن يذكره بالآلاء والنعماء، ثم يقول بعد ذلك تتمة الرواية تتمة مهمة، يقول: فلئن ترد آبقا عن بابي أو ضالا عن فنائي أفضل لك من عبادة 100 سنة أن ترد آبقا إلى فنائي. بعض الناس يشتكي من وضع الجامعة، من وضع السوق الذي لا يقاوم حشر مع الناس عيد ينساق مع المنحرفين. البعض من المؤمنين هكذا يفتقر، يقول أنا قاطعت كل أصحابي أعيش وحيدا فريدا. طبعا هذا جيد، والأفضل من هذا ذلك الشاب الذي يقتحم الميدان، يأخذ بيد الضالين والآبقين. كن جريئا، كما أن أصدقاء السوء يسحبون البساط من تحت أرجل هؤلاء يلقونهم في فخاقهم، أنت أيضا حاول أن تجلب الناس إلى طريق الهدى. هنا البطولة، هنا الفخر. السباح الماهر ليس ذلك الذي يسبح، السباح الماهر هو الذي يستخرج الغرق من البحر، يجعل الغريق المغمى عليه على ظهره ويسبح عكس التيار. هذا هو البطل. أحدنا هذه الأيام ليجعل من همه أن يستنقذ العباد من حيرة الضلالة. هكذا كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه. موسى عليه السلام قال: ومن هذا العبد الآبق؟ إذا أحدنا استنقذ الآبق خير له من عبادة 100 سنة، من هو هذا الآبق؟ جاءه الوحي: العاصي المتمرد. قلنا الفقر كل الفقر، أن تستنقذ عاصيا متمردا أو ضالا. من هذا الضال؟ قال: الجاهل بإمام زمانه. يعني تارة في ميدان دفع الشبهات العقائدية تستنقذ التائهين، وتارة في مجال الشهوات تستنقذ الآبقين المنحرفين عن طاعة رب العالمين. إذن كلامنا في أي شيء؟ قلنا الإمام يقول عن الإمام في كل عصر أنه حابس نفسه على ذات الله. قلنا عبارة ممسوس في ذات الله، مخشوشن في ذات الله. الطريق إلى ذلك الذكر الدائم، تكلمنا عن واستنقاذ العباد الآبقين في طريق رب العالمين. وثالثا نلملم أطراف الحديث. هناك حديث معروف في أوساط الأخلاقيين بعنوان حديث قرب النوافل. هذا الحديث من الأحاديث المفتاحية إن صح التعبير. يذكره الكليني في الكافي ويذكره البخاري في صحيحه، من الروايات التي ذكرت بمضامين متعددة. الرواية معروفة في أوساط القوم، لا يزال مضمون الحديث، والحديث حديث قدسي، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فرق النافل أخواني عن الفريضة أن الفريضة فيها خوف نار جهنم أو طمع الحور العين. أحدنا لماذا يصلي؟ إما خوفا من العقاب أو طمعا في الثواب. لو جاء جبرائيل هذه الليلة وقال لنا رب العالمين من هذه الليلة رفع عنكم الصلوات الخمس من يوم غد، هل يبقى مصلي؟ أبدا. الذي يصلي، نعم، قوم يصلون، من هم؟ الذي يقيم الليل. طبعا الذي يقيم الليل، نعم، يقيم النافلة، صلاة الظهرين والعشاءين وصلاة الصبح لو تحولت إلى نافلة هو أيضا يصلي. من يصلي 8 ركعات نافلة الظهر و8 ركعات نافلة العصر، هذا عاجز أن يصلي الظهرين لو صارت نافلة يصلي. أداء الفرائض نعم لا ينكشف فيها، لا تنكشف حقيقة العبودية، ولكن بخلاف المستحبات في النوافل تتبين محبة العبد لربه. لماذا؟ لأنه يقوم في جوف الليل لا عقاب على الترك، هو غير ملزم، ولكن يهجر النوم ليصلي بين يدي ربه قائلا إلهي العافو. الذي يريد القرب المتميز المحبة الإلهية لا يمكنه إلا من خلال إحياء الليل. السفر إلى الله عز وجل لا يدرك إلا بانتفاء الليل، مضمون الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام. الذي لا يصلي الليل كأنه إنسان يريد الحج ماشيا. كم يأخذ من الوقت؟ قد يتعب، قد يرجع، قد يموت من مرض في الطريق. صلاة الليل بمثابة الطائرة النفاثة، ساعة والنصف وأنت في مطار جدة من دون تعب، لا يدرك إلا بانتظاء الليل. البعض يقول هذه الأيام غلبة النوم، الدوام، العمل، هل من مجال قيام الليل؟ أصحاب النبي كانوا في النهار يقاتلون في سبيل الله، أسود في النهار ورهبان في الليل، هكذا وصف أصحاب أمير المؤمنين. الأزمنة السابقة كيف كانوا يعيشون؟ نحن لا نريد أن نبذل جهدا، تقاعسنا الحياة المادية مع الأسف. نعم غريبة الحياة، حياة ميسرة، ولكن الهمم خارت، الإرادة ضعفت. الذي يريد قيام الليل، حديثنا في خواطر الحديث ختامه مس، أولا النية، قل يا رب أنا الليل أنام، لو أيقظتني لصلاة الليل لأؤدين صلاة الليل. نم على هذه النية. وهناك دعاء شريف لطيف قبل النوم، اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك. سل الله عز وجل أن يوقظك، لا تجعل عينك على المنبه. نعم المنبه قد يوقظك، ولكن قل يا رب أنت المنبه بواسطة هذه الآلة. الآن بعض أولياء الله، أولياء الله الصالحين يقال يسمعون هاتفا، ولعل البعض منهم يحرك تحريكا ماديا، كيف لا أدري، كأن هنالك يد توقظه من نومه، قم لصلاة الليل. والمعروف أن الذين أدمنوا قيام الليل لو نام قبل صلاة الليل بساعة يستيقظ وهو في أعلى درجات النشاط. البعض منا ينام 8 ساعات يقوم من النوم وهو كالإنسان المخدر، وأهل الليل ينامون ساعة ولكن يقومون منهم النشاط، ساعة يتهجدون، ساعة ونصف بين الطلوعين، الآن قد ينام بعد طلوع الشمس النشاط. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، هذا النشاط يأتي من الهمة العالية، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا النية أولا، ومن ثم القضاء ثانيا. نويت الأداء، استيقظت صباحا، لا بأس، اقضي صلاة الليل. والذي يقضي صلاة ليله بحسرة وندامة وتحسر، هذا من الممكن أن يعطى نورا إضافيا. الذي يقوم الليل يصلي الليل عند حال من حالات، على كل حال الشوق إلى الله عز وجل، ولكن لا تنتابه حالة الخجل. الذي يقضي صلاة الليل في كل يوم يصلي شوقا وخجلا لأنه ما استيقظ مع المستيقظين. هل يأن من يستيقظ في جوف الليل ويصلي بين يدي ربه متأسيا بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن من أراد أن يكون من المقربين ممسوسا في الله عز وجل لا بد أن تكون له وقفة ما في الليل ولو بمقدار الشفع والوتر. وأخيرا الرضا بمكروه القضاء. إذا أردت أن تعلم قربك من الله عز وجل انظر إلى قلبك عندما يموت عزيز عليك، عندما تفقد مالا وفيرا يعلن إفلاسك، انظر إلى قلبك إن كنت مستسلما محبا لما قدره الله عز وجل لك فاعلم أنك في طريق القرب المتميز. الرضا بمكروه القضاء. سيدتنا زينب صلوات الله عليها علقت على ما جرى في واقعة كربلاء بقولها أنه ما رأيت إلا جميلا. هذا الرضا بمكروه القضاء، لأن الله أراد الحسين، رب العالمين أراد رب العالمين أن يراه قتيلا فرأى القتل في الله جميلا. رب العالمين شاء أن يراهن سبايا الحسين، اصطحب معه خلاف عادة المقاتلين منذ أن خلقت الدنيا إلى يومنا هذا، ما سمعنا قائدا عسكريا يصطحب معه رضيعا، يصطحب معه نساء، مع علمه بأن المرأة ستسبى والرضيع سيقتل. ما الذي جعل الإمام يقوم بهذا الأمر؟ علمه بأن الله عز وجل هكذا يريد، هكذا شاء. طبعا لولا هذه القتلة ولولا هذا السبي لما كنت هذه الليلة جالسا في هذا المجلس. سر خلود الحسين عليه السلام، نعم هو هذا. وأخيرا نطبق هذه القواعد على سيدتنا زينب. قلنا من موجبات أن يكون الإنسان ممسوسا في الله عز وجل الذكر الكثير، قلنا قيام الليل، قلنا الرضا بمكروه القضاء، كل هذه الأمور اجتمعت في هذه السيدة. ولهذا لا نستبعد أن من جملة وصايا الحسين عليه السلام في ساعة الوداع، لا نستبعد أن من جملة وصايا الإمام أنه طلب من سيدتنا زينب أن تذكره في صلاة ليلها. نعم، أية صلاة صلتها زينب في ليلة الحادي عشر من الصباح إلى الليل وهي ترى عزيزا بعد عزيز يسقط على الثرى، أولادها، إخوتها، أولاد أخيها. من الصباح إلى الليل فجيعة بعد فجيعة. في جوف الليل ذهبت إلى المقتل لتبحث عن شقيقها، جلست لتصلي صلاة الليل بجوار الشهداء. أنتم تعرفون الدم له رائحة. صلت تلك الليلة وهي تستشم رائحة الشهداء. هذا النسيم كان نعم يهب على أجساد الشهداء فتشم رائحة الشهادة. في هكذا حال قالت الله أكبر لتصلي صلاة الليل وهي جالسة. لم جالسة؟ لأنه ما بقي عليها من الرمق شيء. بهكذا حال صلت بين يدي الله عز وجل. هؤلاء قوم كان الغالب عليهم بل الدائم ذكر الله عز وجل. وأخوها الحسين هل استثني من هذه القاعدة أبدا؟ صلوات الله عليه عندما سقط من الفرس واستقبل الأرض ماذا كان شعاره؟ ماذا كان منطقه؟ إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إرما لما مال الفؤاد إلى سواك. بينما هو في مقتله يجود بنفسه، وإذا حنت منه التفات إلى خيامه وعياله الغيور لا يتحمل هذا المنظر، رأى هجوم القوم وإذا به ينادي يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. هل تركوا حرمه؟ كلا، هجموا بالنيران على الخيام وهم يقولون احرقوا بيوت الظالمين. ذهبت زينب إلى إمام زمانها لتسأل ما هو التكليف، وإذا به يقول عم زينب عليكن بالفرار. تحيرت زينب ماذا تعمل بيتامى أخيها الحسين. ليلة ختام المجلس بالنسبة لي كيف أختمه ولا أذكر مولاتي فاطمة؟ عادة البعض يختم المجلس بذكر مولاتنا فاطمة. أقول زينب كانت مضطرة في الميدان، الخيام احترقت، ولكن أمها فاطمة أيضا كانت مضطرة حائرة، ولكن أين؟ بين الحائط والباب. قال سليم قلت يا سلمان هل دخل القوم ولم يك استئذان؟ قلت بلى وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري. فمضى الله عصرها عصرا كادت بنفسي أن تذوب حسرا. تقول يا فضة سنديني، البنت في الشدائد تستغيث بأمها فاطمة، لا أم لها، تستغيث بخادمتها. تقول يا فضة سنديني، قد هو ربي قتلوا جنيني، ماذا جرى؟ فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسما، يد بها أمك الزهراء قمره، هي التي أختك الحمراء قد سلموا. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وفاطمة وفاطمة وفاطمة. الراشدين للظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لباطن آذيتنا في طول لوح دائم وحليم ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع على ولا شمل الدين والقاطعين أراك تدكي ما تقيل بظل أوراق الله وحصوني وإذا بذلك البيت يقتحم على فاطمة الزهراء ويجري ما يجري على بضعة رسول الله البيت ابناء والله القوم حرقايا اجمعنا الوصي وبالحبل قادوا لحقتهم الزهرة تصيح خلايا رد ليها بصوت الخاين الدين رد ليها ولقاها بكسر العتاب تبتش على بن عمها بدمعة الشاب ضربها ولادة من الخاب بالباب ضربها تعرف بدر وحنين ردي الباب من لابة الزهرة عصرها وطاحت بشدة العصرة يا ضلعها انكسر كل شلون جبره ما العلاج مرعم يا مسلمين الصيح هنا يا ضبك لا حقيني انا انكسر ضلع وسقط مني جليلي يا ضب وين حيدر ما يجيني بنت من ام من حليلة من ويل لمن سن ظلمها واذاها إليه الأمور تكثر سرا بضعة المصطفى ويعفى فراها إلهي لفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل اعمالنا مجالسنا لامضاء وليك العظام ارنا طلعته الرشيده وغرته الحميده لا تنسنا ذكره والدعاء ولا تنسي ذكرنا والدعاء لنا انك على كل شيء قدير يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله ختامه دعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن نتفرق الليلة القادمة إن شاء الله المجلس الساعة 8 مساء، ويرتقي المنبر الخطيب العلامة السيد أحمد الواعظ الساعة 8 مساء. تقبل الله منا ومنكم جميعا، وجمعنا الله تعالى وإياكم على الهدى، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.